فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنا كلام في موازين وفي عيشة راضية. احنا نعرف ان الميزان هي آلة لضبط الحقوق، ومعنى آلة لضبط الحقوق اي في الماديات، يعني لما نزن شيء يلاحظ. ان العلماء لما جم قال لك اهو ميزان كميزان الدنيا له كفتين ولسان والى اخره، جمهور العلماء على انه على ظاهر ميزان يناسب مقامه انما بهذا الشكل، وبرضه له كفتين ولو اي حاجه. أم قال لك طيب هي الاعمال امور ماديه بحيث تزن؟ أم قال لك هبل، لا مانع أن يجعل الله للأمور المعنوية لا شيء، يعني له ثقل، لأن الحق سبحانه وتعالى اداني في التمثيل المخيف لنا للموت اللي هو الأمر المعنوي ده، قال ثم يؤتى بإيه؟ بالموت في صورة كبش فيذبح. الله، إذن المعاني قد تتمثل في أشياء لها إيه؟ لها وزن. والمعاني اللي احنا بنعملها دي كلها والاعمال تتقسم باشياء لها ايه؟ لها وزن. وبعد ذلك الميزان ده يقتضي كفتين، ويقتضي ان الشيء الموزون يوضع في كفه، والسند اللي احنا هنعملها سند تبقى في كفه. معنى ذلك ان يبقى عندي حساب مرتين، خير يوزن الى شيء ثابت، وشر يوزن الى شيء ثابت، وبعد ذلك نقارن بالاثنين. قال لك لا، أنا بزن إلى شيء ثابت ليه؟ في هنا بنوزن إلى شيء ثابت، لأنني لما بجيب الأقة أو مثلا الكيلو أو إلى آخره ده مقيم أخذ قبله سلعة، لكن أنا عندي هناك اللي بتزيد حسناته على سيئاته أو سيئاته على، إذن فالقياس بالنسبة للموازين هناك نسبة حسنات إلى سيئات، فيبقوا مدام النسبتين لبعض أشوف إن هو اللي أتقل وأوفر على نفسي الميزان الثاني، بدل ما تبقى عمليتين تبقى اذا انا بعمل عمليه الواحده ليه؟ لان الموزون المقابل انا مش عايز حديد، ولا انت عايز حديد؟ فيبقى ما دام هنشوف النسبه بالنسبه لهم يبقى نحط الحسنه في مكان والايه، ولا نطولش على نفسنا اجراءات الايه، اجراءات الموازين. يبقى ما دام نسبتها لبعضها ثقلت حسناته او ثقلت مش عارف ايه، يبقى اذا هم بالنسبه لبعضهم، يبقى لا يعنيني أن أعرف تقييم وزن الحسنات في ذاته ولا تقييم وزن السيئات في ذاته، وإنما أعرف تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسيئات. يبقى إذن مرة إيه؟ مرة واحدة. لكن الحق هنا حينما تعرض لكلمة الميزان ولعملية الوزن قال ثقلت وخفت، ثقلت وخفت. والعملية الميزانية عقليا لا بد لها من ثلاث مراحل، لأن الكفة دي تثقل والكفة دي تخف، أو دي تثقل ودي تخف، أو يصير متساوية. فقبل ثقلت وخفت، ما قبليش القسمة العقلية في إيه؟ في تساوت. والقسمة العقلية تقتضي في أنها تتساوى، ما قبليش ما قليش لما تتساوى تعمل إيه؟ أم قال لك هناك في سورة الأعراف وعليها وعلى الإيه؟ وعلى الأعراف رجال اللي هم تساوت مين؟ لم يدخلوها وهم يطمعون. ليه؟ أم قال لك لأن في قضية أن الرحمة سبقت الغضب، الرحمة، فمسألة التساوي ستؤول إلى مسألة الرجحان، مسألة التساوي تساوي الحسنات والسيئات تؤول إلى مسألة، فإذا مسألة التساوي للكفتين دخل في إيه؟ في أما من ثقلت موازينه. إحنا عندنا إيه؟ ثقلت وإيه؟ وخفت، بقيت تتساوى. نقول لك التساوى عندي قضية أن الرحمة سبقت الغضب. معنى أن الرحمة سبقت الغضب يعني إيه؟ أن الشيء إذا استوجب رحمة واستوجب غضبا يبقى الرحمة هي لها المقام، وعند التساوي تبقى تزيد الرحمة. متى تزيد الرحمة؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، وهم إيه؟ يطمعون. يبقى إذن ستصير إلى مسألة الإيه؟ يبقى أكن عندي هنا فأما من ثقلت في الواقع، وأما من ثقلت بالإلحاق، ثقلت بالواقع أو ثقلت بالإلحاق. يبقى إذن في هنا في حق قول الحق سبحانه وتعالى أما من ثقلت موازنه تدينه، وأما من خفت موازنه تديله صورتين، نقول هما صورتين في الواقع، ولكن في عملية الإلحاق هتصير برضو ثلاثة إيه؟ صور، لأن تساوي الكفتين سيؤول إلى ان الرحمه تسبق الايه الغضب، وما دام الرحمه تسبق الغضب تبقى الرحمه تيجي في الميزان المتساوي فتجعله ايه فتجعله ثقيلا. يبقى قوله فاما من ثقلت اي واقعا وحقيقه او ايه او الحاقا بواسطه عنصر الرحمه حين يتدخل في عمليه الايه في عمليه التساوي. طيب سواء كان الميزان حقيقي مادي كده والاعمال الماديه الاعمال الماديه، ليه ما يبقاش الميزان عمليه يعني معنويه ايضا ومعنى عقلي؟ ها ما تقولش الواقع لا لا. طيب ومال سئل الامام علي يقول اي مقدار من الزمن يتسع لحساب الله لكل الناس، اي حاسبهم مره واحده؟ قال نعم كما يرزقهم مره واحده، وليس رزق واحد بشاغله عن رزق الاخر، لان الطاقه انما تشغل اذا كانت محدوده، ولكن الطاقات غير المحدوده تبقى تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي، ولا يشغله شيء عن ايه. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. مفهوم؟ يجي يقول لك وايه يعني الفكره سواء انت بنكمل ميزان مادي يبقى صح، لكن هيحصل في عمليه وهو انقل الاعمال المعنويات الى ماديات، مش كده؟ طب وليه انا ما اعملش الميزان وانقله الى معنويات؟ صح كده، ما دام في عمليه نقل الاعمال امور معنويه، مش كده؟ اعمال امور، وانت بتقول ما دام ميزان مادي تبقى تصور الاعمال باشياء لها ايه لها ثقل. طب ما دام هيحصل التحويل في شيء، لماذا لم يحصل التحويل في شيء واحد وهو الميزان لانه يكون امر معنوي والمراد اقامه العدل بالقسطاس؟ مش يبقى معناها كده؟ يبقى مفهوم الاعتراض انت بتقول الميزان هيبقى ميزان مادي، هقول لك اذا هتضطر تعمل في الاعمال انك انت تنقلها من معنويات الى ايه الى ماديات، والاعمال كتيره، فما كان الاولى يعني تفهم ان الميزان امر معنوي والمراد به اقامه مين اقامه العداله المطلقه، وتنتهي في التغيير الى شيء واحد بعد ما تقعد تغير في اشياء كثيره بحسب الناس وبحسب اعمالها. قال لك طيب شوف ان هو الادق بقى، قال لك ان الميزان اذا كان امرا معنويا لا يؤمن فيه الهوى، لكن اذا كان امر مادي زي ما اقول لك وش الميزان حديد. يعني ايه وش الميزان حديد؟ ما بيستحيش، انما لما يكون الحكم في المعنويات ما تقدرش تدقق انت الى معرفه العدل المطلق، فكان العدل المطلق نقل الى شيء هو الجماد، الجماد ده الذي لا يجامل ولا عواطف عنده ولا أي شيء، فكأنه يعطي الأمر بالدقة. ولذلك إحنا في موازيننا لما نحب نعمل حاجة دقيقة نقوم ما نوزن مثلا أشياء لها قيمة نفيسة يعني بندي لها ميزان إيه؟ يسميه ميزان حساس. ليه؟ لأن الميزان الحساس ده الاختلاف فيه في أقل حاجة له قيمة، انما لما اكون بوزن مثلا برتقان بوزن بلح بوزن بدنجان بوزن يعني مساله يعني ما تزعل على جرام انما الجرام والنص جرام وواحد على عشرة من الجرام في اشياء اخرى له ايه له قيمه، يبقى الميزان اللي ينفع هنا ما بينفعش هنا. واوهب ان القيمه ضايعه في هذه المساله، لا، في اثرها. يمكن انا بوزن سموم وزياده اي قدر بسيط يخل بتركيب الدواء. ولذلك تجد حد الاحتياط في عملية الموازين مش يكفي أن يكون ميزانا حساسا، وميزان حساس ولما نكون عايزينه دقة لازم نحكمه في دولاب من الزجاج حتى نمنع من تأثيرات الهواء، يعني للهواء يجي هنا شوية يوم يعمل دي، نقوم نعمله بتاع زجاج كده ونعمله مع كونه ميزان ايه ميزان دقيق وحساس، برضو نحطه في ايه في دولاب زجاجي، دولاب زجاجي يعني علشان يدي الايه ساعة. انت ما تحط نفسك انا وانت امام الميزان ما تقدرش لا تقول لا انت هوايا جيك ويا هواك ولا هواك ويا هوايا، مفهوم؟ يبقى كأن برضو المراد به الدقة التي لا هوى فيها ولا مجاملة، خلاص؟ واللي يردها دي ايه شيء ملوش عواطف ولا لوش فكر في حاجة ولا اي حاجة، اللي هو الميزان الايه الميزان الحديد. فسواء كان الميزان هو الميزان المادي اختاره يبقى لهذه العلة، وإن كان أمرا معنويا لماذا اختار له كلمة الميزان؟ لأنه أضبط شيء في تقدير الأمول ضبطا غير متهم، ضبط غير. يمكن لما يجي القاضي كده يقعد، ولذلك ما بيقعد القاضي كده بنحطه قدامه فوقه إيه؟ الله، ميزان. هو بيوزن أشياء لها، ده أشياء معنوية، ولكن بتفكروا انك انت تكون ايه؟ لا، عدل صح، تكون بلا، تدخل كما يدخل الجماد هذا على الشيء بدون هوى منك، وتدي الحق عن الحق. اوعى عطفتك تكون مايلة، واللي عطفته مايلة هو اللي عطفته لا تميل هو الميزان الحديد ده، لانه لا يجامل هذا ولا يجامل هذا. فكأنه لما بينصب له الميزان بيقول له كن في عواطفك زي الحديد تمام، وإياك أن يكون لك هوى. ودي مسألة دقيقة بالنسبة للتكوين البشري، ما هي السهلة على الإنسان أن يكون ذلك. ولذلك كان كثير من الناس يقدروا هذه المسألة فيمتنع عن القضاء، مش بيمتنع عن القضاء لأنه مش عايز يقضي، لأنه ما يقدرش يبقى بهذا الشكل أنه يكون كده، يعني إيه؟ لأن العواطف لها إيه؟ لها تأثير. يجي مثلا واحد قاضي يروح للخليفة يقول له يا أمير المؤمنين اعزلني عن القضاء، يقول له ولما وهل نجد أعدل منك؟ قال يا أمير المؤمنين شاع عند الناس أنني أحب الرطب. فبين أنا في البيت اصطرق طارق، فخرج خادمي وجاء لي بطبق من رطب وكان في بواكيره. شوف إنسان مشهور عنه أنه بيحب الرطب بقى، والرطب جاي له أول ما يجي، شوف بقى شكله إيه بقى، يعني بقاله موسم ما عندوش رطب وبعدين جاله الرطب النهاردة، مش مثلا كان عنده رطب امبارح أو النهاردة وكله، لا، الموسم ما بدأش لسه وهو بيحب الرطب، وهذا أول رطب جه. شوف شقه يبقى له شكله إيه. فساعة ما جاء قال له، مش شاف الرطب كده، وسأل الخادم من جاء به، فقال رجل، قال صفه لي، فقال صفته كيت كيت كيت كيت، قال رده إليه. فرده، ليه رده؟ لأنه عرف أن الرجل بهذه الأوصاف رجل له قضية عنده، فرد له الطبق لأنه عرف هو دخل عليه منين. فلما أصبح وجلس مجلسه للقضاء، وإذا بالرجل يدخل والخصم والمنام، قال فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق. برضو قلت ده إنسان زو قوي اللي عارف إن اللي بحبه ده، ما قدرتش أسوي بينهم أبدا، ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق، فما بالك لو كنت خدته. المهم هذه الإيه؟ الدقة. الدقة أيضا كمان في إن الإنسان ما دام له عواطف ما يقدر، يمكن واحد دمه خفيف يا أخي قدام مثلا، الله، إذا مسألة يعني ما هياش محكومة، ولذلك مسألة إيه؟ دقيقة. فلما يجي الميزان يخرج إلى مسألة ما فيهاش عواطف أبدا، يبقى معنى ذلك إن الإيه؟ إن العدالة إيه؟ عدالة مضمونة. لأن يمكن يقول حتى الملك اللي ماسك الميزان ولا البتاع يمكن عمله يعني كده أبدا، ولا حد له هوى ولا ميزان بكفتين من حديد ولسان من حديد وزراع من حديد ولا عواطف له ولا. وأخشى ما يخاف في الحكم هي أن تسرق عواطف الذي يحكم من غير قصد، من غير، فتجعله يميل ولو بلحن الحجة. الرسول أليس رسولا؟ يقول إنما أنا بشر، ها، وأنكم إيه تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. معنى ألحن بحجته يعني إيه؟ يعني عنده قوة عرض وقوة إقناع، ويلبس الإيه؟ الباطل سب الحق ويجوز المسألة علي فأحكم له. الله، إذن فكأن العواطف بتاعة القاضي عرضة أن تستمله ولو بالإيه؟ ولو بالمنطق، مش ضروري يعني إننا نهديله حاجة أو نرشيه، ولو بالإيه؟ بالمنطق. فبيقول أنا إذا قضيت لواحد منكم شيئا لا يعتبر قضائي حكما سماويا، إنما أنا قضيت للحجة، وقد تكون الحجة مدلس فيها، فإن من قضيت له بحق أخيه شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. ربنا سبحانه وتعالى يعاتب داود على إيه؟ هو هل أتاك نبأ الإيه؟ الخصم إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، هيه؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالإيه؟ بالحق، ولا تشتط، واهدنا إلى إيه؟ سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. شوف سيدنا داود قال إيه على طول كده، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أخذ سيدنا داود، أخذت عاطفته، تسلل الخصم من الخصوم على عاطفة داود فأخذها، فأدخل في حيثية الحكم ما لا دخل له في حيثية الحكم، لأن الظلم هو ظلم سواء كان له 99 ولا ملوش. ما هو بقول لقد ظلمك بسؤالي نعجتك كان كافي، ما يقولش إلى نعاجه، كأن داود اتضخم إن عنده دي 99 وده عنده صعب عليه، أو إن ده عنده 99 وده عايز ده وعايز ياخدها. إنما طب افرض ما عندوش 99، كان يبيح له أن يأخذها؟ إذن كلمة 99 لا دخل لها في الحكم أبدا ولا في حيثية الحكم، إنما أخذ من مين؟ من عرض المسكنة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. الله، ابتدأ يدخل في القاضي إن ده إيه؟ إن ده مبسوط قوي وده غلبان أو، فتسلل إلى قلب داود وإلى عاطفته من هذه الإيه؟ من هذه النعجة. يوم داود لما جه يحكم مش حكم في القضية بصرف النظر عنه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك وكان ذلك كاف، ولكنه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كأنه لو لم يكن له 99 يبقى الظلمه، إن كانت ملوش ولا نعجة ولا إن كانت له نعجة واحدة يبقى ما ظلموش. إذن أدخل في حيثية الحكم ما لا يدخله في حيثية الحكم. ليه؟ لأن عاطفته انسرقت. يبقى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل إيه ما هو. وظن داود أنما فتناه، فتناه يعني اختبرناه، إنك أنت عرضنا عليه مسألة وخلينا الرجل يحسن العرض ويملأ قلبه يعني جدع وغيظ على هذا الغني وهذا الفقير، فأدخلها في حيثية الحكم. والمفروض أن القاضي لا يتأثر فلا يدخل في حيثية الحكم ما ليس في حيثية الإيه؟ ما ليس في حيثية الإيه؟ الحكم. إذن كلمة فأما من ثقلت موازينه، سواء فهمناها بأنها الميزان العدل، العدل والحق، أو سواء فهمناها بأنها ميزان مادي، يبقى إن فهم أنه ميزان مادي يبقى عرفنا الكلام، وإن فهمناه أنه المراد بالحق والعدالة يبقى لماذا جاب كلمة ميزان؟ لأن ذلك يذكرنا بأن الميزان حكم محكوم بأنه لا هوى له مطلقة، لأن الهوى إنما يمشأ من العواطف ومن الميول، والحديد والجماد لا عواطف له ولا ميول، فكأن كل واحد ياخد إيه؟ ياخد حقه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنا إذا تكلمنا عن عيشة راضية، ما هو الرضا أولا حتى تكون العيشة راضية؟ العيشة هي الحال التي يعيش بها الإنسان، يعني من قصر يعيش فيه ومن نعم يتنعم بها ومن ملبس ومن دي اسمها الإيه؟ العيشة. يبقى هي مجموعة الظروف المحيطة بالإنسان اللي بتكون مقومات حياته ومعيشته، دي اسمها الإيه؟ المقومات دي كلها ما تبقاش راضية، لأن الرضا فرع وجود إيه؟ لا، فرع وجود الـ الـ الـ الـ الـ الـ الراضي، يعني شيء ما يقولش، ما أقولش أنا إن الكوباية راضية عني، إنما أنا أقول إنني راضي عن الكوباية، إنما الكوباية راضية عني. ما نقولش البيت اللي أنا ساكن فيه راضي عني، ما نقولش إن الفواكه اللي أنا بأكلها راضية عني، ما هي دي العيشة. نبقى إذن كلمة راضية نقلت من معناها وهي ممن يملك رضا وعقل وعواطف وإلى آخره، مفهوم؟ إلى من لا يملكه. ولذلك العلماء هنا لما يجوا في مثل هذه المسائل يقول لك هنا استعمل اسم الفاعل لأن راضية اسم إيه؟ اسم فاعل، مش كده؟ واقع منه الرضا، والمفعول واقع عليه الرضا. تبقى إذن هي واقع منها الرضا أو واقع عليها الرضا؟ أما نقول عشتي مرضية ولا لا، يعني أنا إيه راض عنها وهي مرضية، يبقى إذن القياس اللي احنا كنا نقول عيشة إيه مرضية، لكن الحق سبحانه وتعالى قال عيشة راضية. أم قال لك إيه؟ فهنا يقولوا إن اسم الفاعل استعمل وأريد به اسم الإيه المفعول، زي مثلا قول سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو الحجاب بيبقى مستور ولا ساتر؟ ها؟ لكن القرآن قال وإذا إيه قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. العلماء جزاهم الله خير على قدر اجتهاد قالوا مستورا هنا بمعنى إيه ساتر. الله، طب وإيه يعني اللي خلاه يشيل ساتر ويحط مستور؟ طب ما هو لفظ قد لفظ يعني، برضو كلك تقول يعني دي بمعنى دي يعني، طب ليه ربنا يعني جابها ليه منازم جابها لسبب؟ قال لك لأن لما تيجي تشوف تقول حجابا مستورا، انت تعرف اسم حجاب مركب؟ حجاب مركب، الحجاب نفسه مستور، يعني مش حجاب بس مباشر، لا ده عليه حجاب ساتره، يبقى حجاب شكله ايه ده؟ ها؟ يبقى دوبل، حجاب دوبل، الحجاب نفسه هو ساتر صحيح، انما الوصف الدقيق بتاعه انه هو مستور نفسه، وما دام مستور نفسه يبقى في حجاب انا اخر عليه، يبقى كانه حجاب ايه شكله؟ انت عارف الحجاب المبطن؟ اهو حجاب مبطن. يبقى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا بلغ من قوة حجبه أنه نفسه محجوب، يبقى مدام محجوب يبقى أكن حجاب إيه مرتب. كذلك يقول الحق ظلا ظليلا، ظل ظليل، لكن ظليل دي اسم فاعل، يعني صح أنها تكون بمعنى فاعل وبمعنى ظل يظلل الناس، ظل مظلل للناس، يبقى المعنى صح ولا لا؟ انما لو كتب معنى مفعول يبقى ظل ايه مظلل مظلول، مش كده؟ نقول له ايوه يبقى ظل مركب، لان الظل اذا كان نفسه هو في ظل يبقى في حاجزين بالنسبه للشمس، يبقى في حاجزين بالنسبه لمين؟ للشمس. وما دام حاجزين بالنسبه للشمس يبقى ده اوقع في اداء الظل ولا لا؟ ولذلك احنا دلوقتي لما بنترقى كانت زمان الصواوين والخيام بسقف واحد، يقول لك لا اعملها لي مكندشه. مكندشه يعني ايه؟ يعني اعمل لها ايه سقفين اتنين، فكان سقف تظلل في مين؟ في سقف. ما دام سقف تظلل في سقف يبقى السقف الاولاني هيرد الايه الحراره، والسقف وهيرد برضو ينشا منها شويه ايه حرارة ناطحة، يبقى التاني يبقى يقدر يحرشها. إذن فقول الحق عيشة راضية أتفسر على أنها مرضية، أو نقدر نفسرها على أن العيشة نفسها راضية؟ ما هو ظاهرة الرضا؟ فلان رضي بالشيء، مدام رضي له يبقى حب ولا ما حبوش؟ ها؟ حب، ومدام أحبه يبقى مداوم معه ولا منقطع عنه؟ يبقى أراد براضية عيشة راضية أي مستديمة معهم لا تنفك عنهم، لأنها كأنها راضية، مش هم بس اللي راضين عنها وهي. ولذلك المتنبي لما جه يتكلم عن مثل هذا المعنى يوم يقول إيه مثلا أنت الحبيب صح، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. أما أنا فبحبك قطعا، بس اللي أنا خايف منه حاجة واحدة، إن أنا أكون بحبك وأنت ما بتحبنيش، من أن أكون حبيبا غير محبوب. فبده يبالغ في العيشة أنها عيشة ملازمة مستديمة له، شأن الراضي عن شيء، ومدام راضي عنك يبقى لا تنفك ولا إيه ولا تبارحه. أو أن العيشة اللي احنا بنظن أنها جماد ولا تعقل هي فيها عند علم الله عاقلة وأعقل العاقلة، زي ما قلنا في وإن من شيء إلا إيه؟ إلا يسبح بحمده. ولكن من يستطيع أن يخاطب عقلها؟ من يستطيع أن يخاطبها باللغة التي تفهمها؟ هو الذي خلقها. ولذلك إيه قالت أتينا طائعين، والنملة قالت إيه ادخلوا إيه لا يحطمنكم، والهدهد قال إيه جئتك من سبأ. إذن فلها عقائد ولها أقوال ولها لغات، ولكن المهم من يفهمها. فالعيش بهذا المعنى يبقى لها. وقلنا مرة إن الحق سبحانه وتعالى لم يثبت فقط للجماد حياة وتعقلا ولغة واعتقادات وللنباتات وللحيوان فقط، بل أثبت لها أسمى ما يتميز به الإنسان. أسمى ما يتميز به الإنسان مش العقل بس، وجود العاطفة عنده، العواطف هذه أسمى ما يتميز به. العواطف اللي هي الانفعالات، ما تعرفش أدواتها إيه، تحب تبغض تكره، دي كلها حاجات تعطف، دي كلها حاجات اسمها العواطف. دي أرقى شيء يتميز به مين؟ يتميز به الإنسان. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل للجماد عواطف، مش بس تفكير، مش بس عقل يفهم مهمته إيه، لأن هو التفكير سامي عندي ليه؟ لأنه بيؤديني إلى رسالتي. طب مدام الجماد والنبات والحيوان عنده ما يؤديه إلى مهمته، ما خلاص يبقى عنده عقل ولا ما عندوش؟ عنده اللي يؤدي لمهمته، بس هو خارج من عقل الاختيار إلى عقل التسخير، وده اللي مريحه. فيجي الحق سبحانه وتعالى لما يعرض في القرآن مثل هذه الصور علشان يقول إيه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، يعني مش فقه دلالة، ده فقه، ده كلام اللي يعلمه ربنا منطقه يوم يفهم. وعلمناه إيه؟ منطق الطير. يوم الحق سبحانه وتعالى مش يقول بس لغة ومش لا، ده أسمى من هذا، وأن لها إيه عواطف. ولذلك حينما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن قوم فرعون، كم أخرجناهم من جنات إيه وعيون إيه وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها إيه قوما آخرين، فما بكت عليهم السماوات والأرض. بكت السماء والأرض تبكي، ده تبكي، ده شغلة العواطف. البكاء عملية نزوعية من وجود العواطف فيها، أنك أنت بتبكي بناء عن عواطف. يبقى فما بكت عليهم السماوات والأرض، بده يثبت أن لها إيه عواطف. فإذا كانت السماء والأرض لها إيه، لها عواطف، يبقى الأشياء اللي بنتنعم بها اللي هي الجمادات دي والحيوانات والنباتات لا مانع أن تكون عندها هذه العواطف، وأنها تكون نفسها راضية بجزاء من يجزى بها، مش مستخسرة نفسها فيه، مش مستخسرة نفسها فيه، لأنه إيه، لأنه يستحق أن يجازى هذا الجزاء. وليه يستحق أن يجازى هذا الجزاء؟ لأنها علمت أنه لم يستحق الجزاء إلا لأنه طبق المنهج الإلهي كما إيه كما طلبه الله. إذن فله بها آصرة ود، لأنها طبقت المنهج الإلهي كما يريده الله بلا اختيار لها، إذن فهو أخوها في الدين. فحين تنعمه تبقى هي شعرة بأنها رضية بأن تكون منعمة له، ولذلك تكون نسبة الرضا للعيشة نسبة حقيقية ولا نسبة مجازية؟ نسبة حقيقية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما أصحاب عيشة راضية، وإن شاء الله في الدرس الآخر نكمل بقية السورة. السلام عليكم ورحمة الله.